إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. هذه الحديث بيان الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث الصحيحة: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل الطاعون فهو شهيد، ومن قتل في البطن فهو شهيد، وهكذا الغريق شهيد، وهكذا صاحب الحب شهيد، وهكذا من مات في سبيل الله، وهكذا من قتل مظلوما دون ماله ودون دينه ودون اهله فهو شهيد، كما جاء الحديث الصحيح. والمعنى انه هو اهل الشهداء لكنه يغسل ويصلى عليه، وانما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد معركه في قتال الكفار، يمثل معركه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا صلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء وحده. اما ما سواهم كالغريق من الحرام ومن الحلم ومرض الطاعون والعياذ بالله من شر الطاعون، او للحلم او وجع البطن والطول، او ما تفيد في سبيل الله غير قتيل، هؤلاء كانوا يغسلون ويصلى عليهم. ولهذا لما وعد عمر فيتي بعد ايام غسل وصلى عليه، وكلا عثمان وكلا علي ثم اقتربوا من غسل وصلى عليه، وكلا الا ما تشرب الهدم دون عليه جدار او شخص او ذات السياره قلبت السياره او سلم مثل ابنه مثل صاحب الهم يغسل وصلى عليه. هكذا ما تجع البطن غسل وصلى، وهكذا ما تجد في مرض الطاعون وهو مرض شديد يأخذ في مرق الإنسان ويسلسل الماء في مرقه، وغالبا ما المصيب بذلك غالب عليه الموت فهو شهيد. وهذا ذكر عن الله وهذا سبحانه وتعالى أنه هو يقول عند الشهداء بل الناس على فرجهم. اتقى الله من المسلم. لا هذه غالبة الهدم، إذا أصاب الهدم يركب في الزاوية ما رأسها الشيخ صلى الله عليه وسلم تأثر على الكوكاء وطمع مستعر عنه إذا تبقى على الشق على نسوة الحديد الشخص أو الجدار ولا يكون يقول صحيح له أو هذا صعب دعا السيارة صعب دعا أو في قلب لا مرض السرطان غير يرجع له لكن طعام مرض لا غير هذا الكلام نفور بعض المراحة بعض المرض نفور تشتعل عليه حارة ثم أمره لله. المطلوب هو عباد الجن المطلوب لا يسمى البطل عباد الجن مرض الجن في الجنة ظهر الحديث المطلوب ظهر كل مرض يسد البطل في البطل في الجنة. بالنسبة اللي قام على حد يغسل الصلاة وهم الأصلح معي من عمل الدنيا والله بصير رسول عليهم. الله عليك ما رأيكم في من يقول عن الإمام حكم الجنة بعد الوفاة إنه قال بس بريت بعالم وإنه قدمنا قضايا لا جدا لا ومن قتل بين أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تؤته مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. باب قبل العتق. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه ومن النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أن تكها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من حديثان من سيد الزيد بن كلاهما يدلان على كبر الشهادة وأن المظلوم إن قتل مظلوما فهو شهيد ولكنه يغسل أو يصلى عليه بخلاف شهيد المعركة الشهيد الإقبال الذي قتل كفارا ويبقى في المعركة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه سنة إذا يغسل الذي كفر في عبده ودماءه إذا فعل ذلك فهو الشهادة أهل. أما الشهداء الآخرون فإنه يغسل ويصلى عليه. ومن هذا قول الفاصل من قتل دون مالك فهو شهيد، من قتل دون دين دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون عرشه فهو شهيد. إذا كان يعتد عليه القتل مظلوما فهو شهيد. لكتب المقتول اللي في البطن اللي داخل الجنين أو في الطاعون أو الغرق كما تحدث الأحاديث، وأفضله الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله. الحديث قال صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال رسول الله أرأيت قتل شخص يريد مالي؟ قال لا تقتله مالي يعني يأخذ مالي لا تقتله. أرأيت قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. إذا صار يريد أخذ مالي بقوة قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. إن كان متعب وإن اعتدى عليه مظلوم فهو شهيد. في هذا الحدق يقول للناس يتعدي عليه وأن المظلوم له سلطان على الطارئ يعني يدافع عن نفسه إذا دافع عن نفسه ولو يندفع الجاهل الذي قتل قتل إذا أراد أخذ ماله فلم يندفع إلا بقتل قتل أو أراد قتله في خدمه فدافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد وإن قتل من قرنه فلا حسد فهو شهيد عليه. فقتل على زوجته اهله يصاحبه وعلى ان يندفع يصاحبه وعلى ان يندفع دون اهله فهو شهيد. فقتل الاثم دون دينه لا بد ان تخشى عن دينه فمجح في سبيل الله. الحديث الثاني غابره يتعلق بالعتق. العتق من أفضل الرغبات. قال جل وعلا فأقتحم العقبة ثم أدرك العقبة فك رقبة أو إطعام في ذهن الأسر. فك رقبة اقتحم العقبة في الإسلام العتق من النار والعتق العتق من النار. قال هذا الرسول في من أعتق من يكلف أعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بها. المسلم يكفي الله ان تعتقد ان تعتقد القلب المنتهك الانتشار الصلب والانتشار مع صلب العتق الذي يقف مسلم يسلى بين المسلمين يستطيع يشترق المسلمين اذهابهم انشاؤهم مع صلاحهم ثم يبيعهم يسلى بين المسلمين. إلى رسول أي إنسان الآن كما قال إيمان بالله والجهاد في سبيله إذا فأي في قابل أسل إن أخلاها فمن لا يتسمى من الآن فعلى النقاب ما لها فمن لا يتسمى عند أهلها من شجاعته ودينه وعلمه وفضله ثم كان أغلى إشراك العميد صار أخر هكذا في العلم والبقرة والغنم وفي أغلى الأنفس ما أخر في الرحمية والصدقة لأن إذا شخص رأى مثلا أحد يحتفي على عرض امرأة مسلمة ودافع عنه ثم قتل شايف؟ القاتل المجتهد المأمور والمقتول الذي قتل على إقدامه الفاحشة من العلم الفاحشة يستحق أن يعطينا له الحديث لغيره في الإسلام لو كان القائد يندفع بغير القتل إذا دافع بالأشهر الظلم بالكلام بالوعيد فإذا لم يندفع له القتل شرع له يتقي الله ويستعصي وعرف ليس سرعين لي أخالي لهم الصلاة فقال الزالدين الله يا لأس قال بهم الصلاة الياضة لأن العبانية في سريق على رسول الله أشتبت أن أبقى عليه حتى في الليل لا فاقا من الشرق إلا الشرع بيت ريشه شهر شهر ريشه أي سيارة قال لي العبية لكن شرق أن أغلب عليها لحمة الله لا شهر قال لي شرق أنا أغلب الشرق يقول لك حمل هالدواب تطبخها انت رغم في عينيه هو راسه شاطر واحد رجل احتلم لما استيقظ كان وقت الفجر غير لكن يريد في الصلاة هل له ان يجمع ليدخل الى بعض الصلاة الكبرى هذا الخاص بالجنابة ما يدخل يعني من الجنابة احتلم لكن اقصد انها الغسل لو هو الامر هو الجميع يجب ان تلعب افضل ثم تشد الجنابة الفجر يكون افضل بعض العلماء اشترط المضمضة و لا لا ليس دفع ما رأى سجل إذن يغير سجل يعني يكفيه لا الله ما نوعين دخل يكفيه أن يفيض الماء على رأس الثلاثة على ما بدل إن يكفيه أن يكفيه حدث هنا يجمع أن يكفيه لا لا يكفيه لا لا يكفيه لا لا لكن إذا قيل حكمة بوجود المضمرة المشاعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الإحسان إلى المملوك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه عليه قلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه كاب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وقبلكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يقوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينازل لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآية الكريمة من الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى الملوك وعدم تكليف ما يشق عليه، ومثل ذلك الخدم الذين يكون تحت يد الإنسان في حاجته إلى قضاء لوازمه يشرع له، يجب عليه العدل فيهم وعلى لوازمهم، ويسع له الإحسان إليهم بالتواضع والرفق وعدم تكليف ما يشق عليه. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا ولوالدي الإحسان إلى القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى إصلاح بينهم المسلمين وما ذكر الأمر. هذه لا تسمى آية الفقر العشرة، شبه الله بها فقر العشرة أمر بها عبادة، أعظمها وأهمها تقليده جل وعلا وعبادته وتقليد إخلاصه، هذا أولها وأعظمها تقليد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعة أوامره وتقليد أوامره. قال تعالى: واعبد الله وحد الله وصف العبادة ولا تشركوا شيئا. ثم بعد فضل الوالدين احسان، هذا الثاني احسان الوالدين برهما واكرامهما ونفقدهما حقهما عظيم الحق قبل حق الله، كما قال عبد الرحيم: وقال ربك الا تعبدوا الا اياه ولوالدي احسان ان اشكر لي ولوالدي الي البصير حقهما عظيم. الثالث زوج القربى، الرابع اليتامى، الخامس المساكين، يبني القربى واليتامى والمساكين، يعني امرهم بالاحسان لاقاربهم صله الرحم والاحسان اليتامى وهم الاعتام الذي نشاهم، وكل انسان نشاه الاب غير موجود وهو يوم حلو يسمى يتيم، اذا كان مفقود الاب فهو خير من عند العرف ولم يقال في يتيم. يبني القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الذنوب مساكين الفقراء، والجار ذي القربى جار قريب كعمك وابن عمك واخيك من اخي ذلك، والجار الذنوب والجار البعيد الذي ليس بقريب منك، كلهم الله امر بالاحسان اليهم وعدم ايذائهم وظلمهم. والثامن الصاحب بالذنب، فسره بعض العلماء بانه مكافئ للواقع الطبيعي في الشهر، لما سافر فسره اخر بانه زوجه صاحب الجنب في السفر، كلهم مسلمون الرجل في السفر والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم إيذائهما. التاسع المستبين والعاشر المملوك، عبدك وعبد أخيك، المستبين المسافر الذي يأمر بالبعد بما أقوم به منه من أبنائها، ومن الرجال يسمى المستبين ابن الطريق ويحتاج تقريبا شاعره قد يستجيب القتل قد اخر النفقه قد تشرد، كل الشريف يساعد اذا كان محتاج طلب المساعده يساعد لانه قد تكون نفقه قصرت او ضاعت بالنسبه الى اهله. والعاشر من ملكه ايمانكم الزوايد والغلمان الذين ارتدت في يد الانسان يحسن اليهم وينفق بهم ويتواضع. حديث البر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام: اخوانكم خوالكم، اخوانكم وخوالكم من خدامكم، هم اخوان وهم خدم جميعا، من كان اخو تحت يده فليطعم ما اطعم وليس ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. ليس لك أن تكون أن يكون طعام الخلان من طعامك من أكلك. من الباس من جسر باسك هذا هو أفضل. ينهى خصهم بطعام قليل وإلباس قليل لا باس. ولا تنظر لباسك لكن يأكل معك. إن أكل من طعامك فأنا أكله. حد آخر يقول صلى الله عليه وسلم من يوم طعام وكسوته ولا يكلف العمل إلا ما يطيق. خالد بن لا يكلف ما لا يطيق. فإذا كان الطعام واحدا كان أفضل. فإذا خص بطعام خاص دون طعام سيده فلا باس. لكن الأفضل مثل ما قلت الله يسلم يطعم ما طعم ما له سبب. الأمر الآخر إذا أتى أحدكم خالد بطعامه فإنه يبث معه فإنه يؤمه لقمتين. ويتولى حره ودخانه لا يبع عليه. وإذا كان لا يكون معك فأعطي بعض الشيء منه. هذا من التواضع من الإحسان من الرفق من يسد الدمع في القلوب على النفرة. غفر الله لنا جميعا. الأمر في قوله فليتعلم في الوجود من أهل السنة لأن ابن حجر قال له لا يطعم في الشرق ولا يطعم على لا طعام ما لا يطعم ولا يطعم. لكن كل من يوجد من الأمر من فعل الأرض يكون أكثر تعيير المرض أو مثل أن فلان لا يرم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا هذا يعد من الكلام. لا أعتبر أخبار من لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا يعد من السبب. لا يشفي الأولاد والنساء والأسرار الذين يأسرهم المسلمون قد يسترقونه وقد يعتقونه والحليم والولواد يكون أهيقا ثم يتعثل إياهم الناس ويتوارثونهم الناس الآخر. بالنسبة الآن في بعض البلدان يقولون فيها عديد وكذا ورثها أكابر أم أكابر هل هذا ممكن الإنسان يشتريه ويعتقه له ما في بعض يا شهد الشهد المالوك هل يجوز أن توكل مرأة كرمي جمرة كشية الزحام وحجها كريرة أو ترمي بنفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة بالليل بذات من أسرار النبي وضع النساء عليه الصلاة والسلام في الأوقات من الأسرة ليلة الإحرام كل يوم ليلة العيد بعد النصف ليلة 11 أيام العيد كلها كل يوم هو إلى آخره ليلة 12 أيام الحادي عشر ليلة 13 أيام الثاني عشر أما أن ليلة 14 من هذا ينتهي بغروب الظلم ويوم 13 بعضهم قرأت مقالة يقول من الاختلاف الذي يقع بين الفقهاء كلهم الاختلاف التنوع هل هذه المقالة صحيحة؟ التنوع من وجه أو الثاني من وجه لأنه قد تختلف الأحكام يختلف الأحكام كان من التنوع قد لا تختلف الأحكام في الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات إذا يكون مقسمة قسمين قد يكون التنوع قد يكون كرم المسائل يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة يعني غير يوم خمسة الجمعة ونرغب في جمع وقت الصلاة هل هذا جائز ولا يتم؟ لا قال من آخر يقول إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو عجيزة؟ كبيرة وبرها كبيرة ومريرة يعني نعم يفكر يفكر منها يعني نعم لا بس لنا يلحق أنه في معنى إنه هو مملوك يعرف المملوك

ورجل أعطاني ثم هلق ورجل لا أحفظا فأكل ثمنه. رجل لا أحفظا فأكل ثمنه. ورجل استأجر عجل اكتفاه من مكانه أو لا قادته بجيه فلا أفعل فصله يوم القيامة. الغادر يغدر الرفض يغدر والذي يبيع الأحرار نعوذ بالله والذي يستأجر ما يلقي الأجر حقه هجره الله له ظله وعدوانه يكون الله خصمه وما كان الله خصمه هو مخلوق الواجب الحذر ويلحق بهذا هذا يستخدمه الناس العذرة إلا ضلالهم يخشى عليهم هذا الأمر العظيم. يقول خصمه الله يوم القيامة من يستعذرهم ويستخدمهم ولا يلقيهم حقوقه. نسأل الله العافية وفق الله في الإيمان. لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمة. لا يلزم. قد يعطي الله واحد الأمة أجر من أعلم الرسل كله. أنا أعلم الرسل كله. أنا أعلم الرسل جميعا. صدقناهم جميعا. نرجع كل رسول بدون أتباعهم أو بدون على أتباع محمد رسول الله. لأنهم يؤمنون جميع الرسل. والله أعلم بالله لا أحد. المسلمون يؤمن جميع المسلمين وجميع الكتب ونزلها من السماء. ويرجع له خراب المؤمنين يبدو اولئك الرشيد. نعم. هل المنكرات تضاعف في الحج مثل الحج التي يشهر في الدخان الغيبه والمنكر؟ السيئات لا تضاعف منها في العدد ولكن تضاعف منها في الكيفيه شده الاثم. كل شيء مثل ما قال الله شيئه واحده من جاء بها سنه عشر امثالها ومن جاء بها لا يجزى الا رجلها في اي مكان لا يجزى الا رجلها. لكن سيئة في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثماً من سيئة في سبب الحرم في قارئها جدا من خلال كما أن السيئة في رمضان أشد إثماً من السيئة في شعبان وشوال وهذا السيئة في الحجة أشد الحجة أعظم إثماً من السيئة في القعدة أو يوم بعد العيد. المقصود من هذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية وعدد جميعا. أما السيئة فأتضاعف لأنها كثيرة فقط كثيرة لا كان لا سيئات في العرب مثل ما تقدم في مكة ليس فيها سيئات في طائفة في إذن الله في أشد إذن وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل في الأعمار وفي الهجرة كلها نعم. لأن الجوهر لها أيضا نحيوها لأنها البلد الثاني بعد حرب بعد مكة ضاع فيها الأعمال لكن الصلاة في المسجد هذه خير من ألف صلاة. أما بقية المضاعفات فلا يعلمها إلا ما بين أهل الإسلام لا يعلمها إلا الله مثل مضاعفة الحسنة في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بها صلاة في المسجد الحرام الجنة والجنة خير من 100,000 مسجد. لكن أجل الصيام وأجل الصدقات مضاعف لكن لا نعلم الكمية لم يلزم السنة الصحيحة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. رجل أقام بالليل أربع ركعات ونام على تكبير من داخلك قدر الله من ذلك الفجر خلي ما تيسر لها خلي 12 ركعة أم خلي 8 خلي اللي بقي عليه مقالة مقالة جدوية إيجاد لا يخلي 100 كلها الصلاة تغذيها قبل أن يعرف البيت كي تسلم تجمل السلعة نرغب الزهر. عيد رجل عنده أغنام يريد أن قبل أن يبيع أن يغذيها ويثمنها حتى يرغبها في مال يثمنها حتى تثمن كلها بعد أكثر مرة بعد أكثر إذا صارت ثمينة عندهم السنة من فضلهم يعني أهل التحين هم لبن لا يعصون أهل اللبن هم يكون يكن منها خليها أسبوعين ثلاث حتى تبين ما شيء يعني بس ما أما السنة عادة ما طولها يسمنها ما قطوها يوم يحطونها البغة اللي هو الإحلي يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قبل العبادة في الهرج وهو الصلاة والفطر ونحوها. أما قل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والنقل والعطاء وحسن القضاء والتقاضي ويرجع في المكيال والميزان والنهي عن التكفير وقبل الوالدين في المؤشر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلب له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أنت لمن سنه. قال: أعطوه فإن خيرة أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشتراه وإذا اقتضاه. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فره وإن ينجيه الله من قوم كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يدع عنه. رواه مسلم. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول يدل على فضل العبادة لله في الاجتهاد الخير عند وجود الحرب، عند وجود الفتن والاختلاف وشغل الناس بأموالهم وأهوائهم. ينبغي لهم أن يكون عند اختلاف الناس وعند تعاونهم بأمر الله أو وجود الفتن بين الناس في القتال أن يكون مشهورا بطاعة الله وما لا يشغله عن ذلك هذه الفتنة التقى بين الناس والاختلاف والأهواء. ينبغي أن يهتم بأمر دينه وأن يتحرر من دخول الفتنة التي لا يعرف لدخوله وجها. فإقامه بطاعة الله واستقامة على دين الله عند وجود الفتنة تهيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. بمقتضى هذا لا ينبغي لمن يتدخل في أشياء تحلها الحق من قيل وقال أو اختلاف بين أهل البلد أو أهل قبيلة أو قتال بينهم. ينبغي له إن استطاع أن يحل المسجد فلا يفعل، وإلا فليستقل على دين الله ولا يأتي به فتنة ولا يدخل فيها إذا لم يكن لدخول فيها رزق كوعد. وحديث أخيرة الآيات تدل على وجوب وفاة يوم الميزان، وأن الواجب على أهل الإيمان وفاة يوم الميزان وعدم أذون الناس. الله ماضي وفاة يوم الميزان وهم المطففين يبخسون الناس حقوقهم. الواجب على من يتعاطى البيع والشراء ان يتقي الله وان يوفي في بيعه، ان كان بالكيل بالكيل، ان كان بوزن بوزن، كان بالعد بالعد وكان بالزراع بالزراع، لابد تتقي الله في ذلك، لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه، لا في النبي ولا في الدنيا، يتحرى العدل يتحرى القسط في بيعه وشرائه بكيل أو غزل أو زرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: أوفوا كيل بعيركم فيما قصدتم مستقيم، فإذا غير مقصده فإذا كان ما تستغلون فإذا كانوا هم ولا مكسرون. وأخبر عن أمة سعيد أنهم أجلوا بكاية بخت مكتوب من ذا فواجب الحجر من ذلك لأنه ظلم عدوان والله وما لهم ولا يصير. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله كم هي أداء كم هي سواء كم هي يقتنع. لما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاة والسلام أغرض له فهم به الصحابة يعني أن يضربوه، فقال: دعوه فإن صاحب الحق مقال، أهل الحق أهل الدين له مقال ينبغي بالصبر وإعانة الذي على الحق على المكر. ثم قال: أعطوا سنا إذا سنتم. ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعود للإبل بكرة، فقال: ما وجدنا إلا سن أعلى، وجدنا رباعي. قال: أعطوه رباعي أعلى من سنة، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا في ذلك بصاحب الحق، قد يتكلم يقول له دين حقا على زيد، قد يتكلم رجل أرض مطالبني أو أخذت حقي أو ظلمتني، قد يتكلم الأشياء ما في يغلق بصاحب الدين إلا يعني يرفق إن شاء الله أرشد الخير إن شاء الله أفيد يتأثر الأمر. إذا كان معشد أنا الآن معشد صالح من الآخر أرفق له مقصود يرفق الكلام كان معشد أو معشد لا يقابل بسلام السيء. ولهذا قال: دعوه فإن صاحب الدين قال كان قد أغلب النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قابله كلام طيب عليه الصلاة والسلام وقال: أعطوه سنا خيرا من سنة. لهذا جود وكرم، وأن من عليه الدين إذا قوى أكثر قد أحسن أو أطيب يكون قد أحسن. يعلم الله عن تنهي الجزاء تنهي الشرع تنهي الأقوى جميع شؤون يرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا يقول عشر أو تحت عشر أو على خمسة أيام فضل منكم ذو مسارة بينك وبينه فلن تلم عند قضاءك أحسن جزاك الله خير أنت أقررتني أو أمهلتني هذه زيادة في مقابل معروف في أحسن. هذا شيء من سنة الأوفياء والأحياء والإحسان والزيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كره أن يفش الله من كره يوم القيامة أو أن ينجيه الله من كره يوم القيامة فإن يفش عن ماسكه أو يرعى عنه. عليه الصلاة والسلام يسر الله عليه الدنيا والآخرة. فالتلبيس عن المعسرين بإلهالهم وإنظارهم أو الرضا عنهم أو مسامحتهم وإبغاءهم هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه: فإن كان ذو عسرة كان له أهل العسرة وأن تصدقوا خير لكم. إنذاره واجب، وإن عفى عنه صدق عليه سامحه فهو أفضل. المقصود ينبغي في المسلم أخلاق كريمة في معاملة الناس في بيعه وشرائه وقضائه واستقراره. نسأل الله أن يرحمه. الله إليك. من حديث معقل لا يكون خاصا بوقوع القتل. إذا كان الخلاف فتنة، الخلاف فتنة بين القبيلة أو بين الشعب أو بين القرية. نسأل الله أن يرحمه. الله أكبر. إلا أظهر لها من ينافى فيها الحق ومن يعرف من الحق ولا أنت سعد فهل الحق ونصر إليه نصر خاصة ظالما أو ظلما المظلوم ينفى ليطاع حقه والظالم يمنع. السؤال الثاني أيضا أحد الإخوة المقيمين يسأل يقول هناك في مكاتب المقيمين مفتوحة لأجل أن يحولوا بعض المبالغ لأهله في بلادهم والكيفية هذا صاحب المكتب مثلا يدفع إليه في كل رأس 100 دولار ويأخذ منها مقابل أجرته 10 دولار، يجب أن يحول هذا المبلغ لأهله في بلاده بالنسبة للمقيمين ويقول هذا المبلغ ما تستخدمه. ما تستخدمه.